بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى. عندنا القراءه في ايه؟ كتاب الاضاحي. كتاب الاضاحي رقم كم؟ القراءه في ايه؟ كتاب الاضاحي. كتاب الاضاحي رقم كم؟ الكتاب نفسه رقم 26. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأضاحي. باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثني أبي حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعا قدمه على صفاحهما. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش الزرقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين، فقال حين وجههما: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك، عن محمد وأمته. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبي سلمة عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين ثمينين أقرنين أملحين موجوئين، فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الأحاديث تدل على مشروعية الأضاحي، الأضحية. والأضحية هي اللحم أو هو الدم المذبوح ليذبحه الإنسان ويتقرب به الإنسان في يوم عيد النحر، في يوم عيد النحر، فوقتها ما يذبح في أيام العيد في النحر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولا تكون أضحية قبل ذلك ولا بعد ذلك، لا تكون أضحية قبل العيد ولا بعد اليوم الثالث عشر، هذا وقتها، وهي قربة عظيمة، وإنها لتقع موقعا عند الله سبحانه وتعالى حينما تقع قطراتها، قطرات دمها على الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى كبشين أملحين أي عظيمين أقرنين سليمين صحيحين خاليين من العيوب، فدل هذا على أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، ولا تجزئ الأضحية من غير ذلك، فلا تجزئ الأضحية بالدجاج ولا بسائر الطيور ولا بغير بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، هذه عبادة شرع على جنس معين، فلا تشرع العبادة من غير هذا الجنس، وهذه قاعدة عظيمة أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت مطابقة موافقة للشريعة، إما في سببها، إما في صفتها، في قدرها، في زمانها، في مكانها، في جنسها، ستة أشياء لابد أن تقع الموافقة فيها للشريعة. ما يقال هذه عبادة إلا إذا طابقت الشريعة زمانا، مكانا، سببا، جنسا، قدرا، صفة، فالأضحية من بهيمة الأنعام ولا تجزئ في غيرها. ولهذا صدقة الفطر إنما تكون من الطعام ولا تكون من المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجها مالا، ما خرجها طعاما، فحدد لها جنسا معينا، فلا تصح من غير هذا الجنس. والباب واحد، باب الأضحية وباب صدقة الفطر باب واحد. هذا القول الصحيح من قولي أهل العلم، أنه لا تجزئ صدقة الفطر إلا من قوت البلد، إلا من الطعام، من الطعام، لأن العبادة شرعت من جنس معين فلا تجزئ من غيرها. ولا بد أن تكون الأضحية سالمة من العيوب، سالمة من العيوب المؤثرة، أما العيوب الطفيفة فيسامح فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها. فدل هذا على أن العرج الخفيف وأن العور الخفيف أن هذا لا يؤثر، لأن النبي قال: البين عورها، البين ضلعها. وقد اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، فجماهير أهل العلم على أن الأضحية سنة وليست واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأضحية، ذهب بعضهم إلى وجوب الأضحية وهم الأحناف، أبو حنيفة ذهب إلى وجوب ذلك. والصحيح أنها سنة مؤكدة، والدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي. وأيضا ما جاء هنا أن النبي ضحى عمن لم يضح من أمته، فدل هذا على أنها ليست واجبة، ليست واجبة. هذا هو القول الصحيح من قولي أهل العلم. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أنها واجبة، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. قال عن محنف بن سليم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وقال صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، كما سيأتي في الباب الذي بعد ذلك. وتأويل حديث الباب أنه أراد اشتراك جميع أمته في الثواب تفضلا منه على أمته، يعني يقول إنما أراد ذلك تفضلا منه على أمته. ونقول هذا الحديث، نعم، مع قدرة مين؟ ما سأل، لم يسأل قدرة وغير قدرة، لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسأل. فهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل أهل بيت كذا، يعني من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي، وليس أنه يكون إلزاما. ولهذا ثبت أن أبا بكر وأن عمر ما كان يضحيان أصلا، خشية أن يفهم الناس بأنها فريضة ليس زودا في الخير، وإنما أراد أن يثبت إثباتا عمليا أن هذه ليست فريضة، أنها ليست فريضة. والقول الثالث أنها واجبة لمن يجد السعة. إذا الأقوال ثلاثة، منهم من يقول واجبة، ومنهم من يقول سنة، ومنهم من يقول واجبة لمن يجد سعة، لمن يجد سعة. والصحيح أنها سنة وليست واجبة. نعم. لا، هذه لا سبب وهذه لا سبب. نعم. قال رحمه الله: باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن الحباب قال حدثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الضحايا أواجبة هي؟ قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وجرت به السنة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا الحجاج بن أرطأة قال حدثنا جبلة ابن سحيم قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما فذكر مثله سواء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال أنبأنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هي التي يسميها الناس الرجبية. نعم، هذا الحديث الضعيف الذي قبله أن النبي ضحى والسنة بعده وجرت به السنة كذا، والحديث الآخر أيضا ضعيف وانحسنه بعض أهل العلم، وقيل إن صح فهو منسوخ، إنه منسوخ كما قال بعض أهل العلم، بل قال القاضي عياض إن جميع العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة. وهذا دليل على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت، فلو أن صاحب البيت ضحى بشاة عن نفسه عن أهل بيته أجزأ ذلك، بل ولو أدخل الأموات على الصحيح فيضحى عن الأحياء والأموات صح ذلك، فالشاة تجزئ عن أهل البيت أي عن من يدخل في مؤنتك وفي نفقتك ولو كانوا أمواتا. نعم. يعني على التشديد في عدم ترك الأضحية، لا أن الصلاة لا تصح، فلأقربن مصلانا يعني من باب الايه تشديد عليه، يعني لا تجي صلي معنا أنت كذا، فليس معنى أنك إذا جيت صلاة باطلة، لا. نعم، يعني حث على التوجيه القوي. نعم، ولهذا مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها واجبة مع الساعة نظرا لهذه الأحاديث، نظرا لهذه الأحاديث، لكن الصواب أن هذه الأحاديث كلها تحمل على ماذا؟ على الحث الشديد، لا على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن يضحى من أمتي، ولأن النبي قال إذا دخل عشر وأراد أحدكم أن يضحي. نعم. نعم. أضحية معي؟ أضحية مع وليمة العرس الأمر واسع، وليمة فالعرس تطعم الطعام، إن جعلتها طعام أضحية ما في إشكال، لأن طعام أضحية لك أن تتصرف فيه كيف تشاء حتى لو أكلته كله. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب ثواب الأضحية. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثني أبو المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراق دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم لا يقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا عائز الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: فالصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. نعم، هذان الحديثان ضعيفان، ولكن لا شك أن الأضحية قربة عظيمة تنازع العلماء في وجوبها، فلها فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأحاديث فهي ضعيفة، لكن هذا لا يعني أنه ليس لها ثواب، يعني أحاديث الثواب ضعيفة يبقى ليس لها ثواب، لا، معروف أن النوافل وأن التطوعات لها ثواب عظيم، لا سيما ما اختلف العلماء في وجوبه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. فإذا الأضحية سبب في محبة الله عز وجل العبد لأنها نافلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال: خرجت مع أبي سعيد الزرقي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شراء الضحايا. قال يونس: فأشار أبو سعيد إلى كبش أذغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه، فقال لي: اشتري لي هذا، كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عائذ أنه سمع سليم بن عامر يحدث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة وخير الضحايا الكبش الأقرن. دليل على أن الإنسان يستثمن ويختار الأضحية العظيمة، لأن هذا دليل رغبة في الخير. ممكن الإنسان يجيب الأضحية يعني هزيلة، بعض الشيء رخيصة الثمن، إذا كان الإنسان يبقى على الثمن فليأتي بالأضحية الثمينة العظيمة ويشتريها كاملة الأوصاف، وإن أجزأ غيرها إن لم يكن كمان في الأوصاف أقل من هذا، لكن كلما كان الإنسان يعني مستثمنا هذه الأضحية كلما كان أفضل في الأجر وأرغب عند الله سبحانه وتعالى في القبول، لأن هذا دليل صدق الإيه؟ الإنسان، ودليل صدق العبد في الأضحية بهذه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى بهذا بكبش فحيل أقرن، فالفحيل الكامل، الكامل في الصفات، وأقرن يعني مستوي القرنين، كامل القرنين، يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. يأكل في سواد، لا، دليل على وجود السواد حول فمه، فإن أكل كأنما ظهر لك سواد فقط. ويمشي في سواد، دليل على سواد قوائمه. وينظر في سواد، دليل على سواد ما حول العينين، أي بأنه كبش مختلط ببعض هذا السواد، فمنظر جميل. فهذا دليل على أن الإنسان يأخذ من الأضحية الكاملة، وهذا دليل أيضا على تحسين العبادة والطاعة، ليس الأضحية فقط، وأنه كلما كان في الطاعة أكمل كلما كان الثواب أعظم. الإنسان إذا أراد أن يتصدق لا يتصدق بالرديء من الطعام ولا تأمم الخبيث من تنفقون، صدق بالشيء الطيب، يعني أنت انظر أي الأمرين أحب إلى نفسك فتصدق به. قال تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما تحب ينفق الإنسان أحب ما يكون إليه، مش الإنسان شوف أيهما الأقل يتصدق به، لا، أيهما الأعظم فيتصدق به. هذا دليل رغبة، ولهذا قال بعض الصحابة لما نزلت هذه الآية كان الواحد ينطلق إلى بيته فينظر أحب شيء إليه فتصدق به. وروي أن ابن عمر قال: لو كنت راجعا في شيء تصدقت به لرجعت في هذه الجارية، وقيل في هذا الحمار. فالإنسان ينظر إيه؟ قال سبحانه: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم. وكلما كانت الطاعة يعني أعظم كلما كان قبولها إيه؟ أرغب وأرجى وأفضل، وهذا يدل على رغبة الإنسان ومحبة الإنسان الخير والطاعة. نعم. قال رحمه الله: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. قال حدثنا هدية ابن عبد الوهاب. ولهذا يقول جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال لما خرج له أرض سهم في خيبر قال: وكانت أحب مالي إلي، فأوقفه ليلا أحب المال إلي. وأبو طلحة ماذا قال؟ يا رسول الله إن أحب فمالي إلي بيروحا. أشهد كأن أقربت الله. يا سلام يا سلام يا أخواني، هؤلاء ما بلغوا رتب ديت إحنا نريد أن نبلغ هذه الرتب وأموالنا بين أيدينا وبطوننا محشوة بطعامنا وأبداننا مكسوة بثيابنا، ولا نريد أن نتعب أنفسنا في شيء. وأريد أن أكون كالبخاري في العلم، وأريد أن أكون كعمر في الفضل، ولا الصديق في الفضل وأنا نائم. لا، الإنسان إذا أراد فضلا تحرك له. فالصحابة تحركوا، يعني ما آتاهم الله هذا الفضل بالأمنية أو بمجرد الصحبة فقط. يعني الصحبة فضل، لكن لم يتكلوا على الصحبة. إن أحب مالي إلي كذا. فين اليوم يا أخواني هذا؟ فين اليوم هذا؟ تعلم رجلا قال أحب مالي إلي مثلا قطعة أرض كده تكون على وجهة المثل مثلا فيها بعشرة آلاف ولا خمشار ألف، يعني ورعين فيها مشروط جريبة كذا إلى البيئة ده. اسمع، دي ما تنفعش لمسجد مجمع السنة. فيجي بقى عياله يتضاوون، يا أبي يا أبي مسجد إيه يا أبي؟ ده هذا استقبلنا ده. لا لا لا اسكت، دي ما تنفعش لمسجد، دي مجمع إسلام على السنة. خد بالك فين ديت؟ فين هذه؟ فالصحابة بلغوا هذه الرتب وهذه يعني المنزلة العظيمة، بلغوها بالبذل والعطاء. والذين بلغوا مرتبة في العلم بلغوها بإيه؟ السهر والتعب والمذاكرة والمواصلة والمدارسة والرحلة. تقول أحمد، طيب انظر إلى حياة أحمد في طلب العلم. البخاري، انظر إلى حياة البخاري في طلب العلم. واحد النهاردة أول محاضرة كثرة بعد دروس، يا شيخ نعم أحضر كل الدروس. لا لا لا لا, لا سمح الله. من أولها كده يعني هذه الدروس لمن طيب؟ هذه الدروس تعمل ايه طيب؟ هذه دروس الفوائد، انت فاتك النهاردة تبوبات ابن ماجة، تبوبات الدارمي، احاديث احمد، خلاص بلاش يوم الحد، يوم الاثنين ما تحضرش، يوم الاثنين خلاص خسرت، خسرت انت. انت لا تسأل، انت بقى عايز تاخد من نفسك النهاردة انت مثلا احفظ المتن بتاع مثلا مثلا، يعني مش بفتوى، مش بفتوى، لا تأخذ فتوى في عدم سماع العلم. هذا حجة الايه؟ لا يكسر. لا، انت محتاج الى العلم، محتاج الى كل كلمة في العلم، محتاج انت الى كل كلمة في العلم، ولا درس تترك هذا الاصل. انت بقى ضركت درسا اليوم مثلا او كذا نظرا لما هو اعظم في نظرك مثلا، يعني اليوم طارق ماشي، هذه مسألة، لكن العلم أنت تحتاج إليه كله. وبعدين أنت قد تركز على مسألة أو جانب معين ويفوتك هذا، تريد تحصيله وبعد هذا لا تستطيع. فيما يمكن تحصيله عن طريق الشيخ، وفيما يمكن تحصيله من غير طريق الشيخ. أحفظ القرآن من غير طريق الشيخ، أحفظ بعض النصوص ممكن من غير طريق الشيخ. الشيخ يدلك ويقول لك احفظ كده وكده وكده، لكن العلم هذا يحتاج إلى شيخ. إن قرأت بعد ذلك لكن قبل تجد فوائد الشيخ. ولهذا فالأصل حضور جميع الدروس، والأصل حفظ المتون والعلم، والأصل المذاكرة، كل هذا أصل. وفق بين هذا وذاك، وإذا كنت صادقا أحطاك الله عز وجل. واحد قد يفتح الله عليه يحفظ المتن وهو راكب في السيارة، يبقى ساعة ونص سفر رايح ساعة ونص سفر جاي، زي الثلاث ساعات اللي يقعدوا هنا، ويأتيه العلم فضلا. واحد ممكن يروح في الدرس النهاردة يقعد في المسجد عشان يحفظ، يوم يجي أخو يقول له أنت عامل إيه؟ والله بخير الحمد لله، أنت كنت كده؟ كنت كده. فجأة أذن المغرب، خلاص راح، لا انت اللي حضرت ولا انت اللي عملت. ولهذا اعظم حفاظ على الوقت في الدرس هو هذا، احفظ شيء لوقتك الدرس. واكثر يعني ان ظننت مثلا ممكن في البيت تقرا او تذاكر اكثر، لا هذا اكثر. يعني عشان تذاكر مثلا في بيتك انت الان، لو انت في البيت لسه انت ما قمتش من النوم، بالك ساعتين لما تقوم من النوم، غيرك بقى خد له كم باب في ابن ماجه وكم باب في الدارمي وكم باب في وكم حديث في مسند الامام احمد، قوم انت من النوم، هو الثاني بقى سبقك سبقا بعيد. تقوم من النوم تروح مش عارف تعمل مصلحه ايه، تجي ايه، تعمل ايه، تسوي ايه، وهكذا. فاذا اجمع بين الايه؟ بين الامرين. واذا كنت بتحفظ مثلا في اربع شهور الحاجه مع نشاطك يبقوا سته كويس، اما يكون سته مع حضور دروس احسن من اربعه من دروس. وانا كما اقول يصدق الانسان ربه في الشيء يمنح الله سبحانه وتعالى الايه؟ الواحد هذا، لان الدروس هذه قد تفوت عليك بعد ذلك، قد لا تستطيع حصولها بعد ذلك. قد يفوتك فوائد ما تستطيع ان تقف عندها بعد ذلك، او تقريب للعلم. هذه الدروس تقريب للعلم، مسألة قد لا تفهمها أنت لو بحثتها طويلا جدا. ليه؟ لأنك فقدت مفتاحها. قد يأتيك مفتاح المسألة في كلمة في الدرس، كلمة في الدرس يأتيك مفتاح المسألة فيه. نعم. قال رحمه الله: باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة. قال: حدثنا هدية بن عبد الوهاب قال انبانا الفضل بن موسى قال انبانا الحسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الاضحى فاشتركنا في الجزور في عن عشرة والبقرة عن سبعة. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مالك بن انس عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عمرو بن ميمون عن أبي حاضر الأزدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلت الإبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم أن ينحروا البقر. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح المصري أبو طاهر قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا يونس عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقرة واحدة. قال: فدل هذا على الاشتراك في الأضحية والهدي، الاشتراك ولا يلزم أن يكون كل واحد يذبح شاة وحده، الاشتراك في البدنة أو الاشتراك في الأضحية أو في الهدي ورد هذا. وهل الأكمل الايه؟ وهل الاكمل ان يحصل اشتراك او ان الانسان يستقل بالشاة؟ الافضل ان يستقل بالشاة لانه ذبح منفرد به، هذا الاولى. لكن لو اشترك جاز، لو اشترك جاز، هذا يكون في الاضحية ويكون في الهدي. وهل يكون ذلك في العقيقة؟ خلاف بين اهل العلم، والصحيح انه لا يحصل اشتراك في العقيقة، انما في العقيقة لا يجوز فيها الاشتراك، لأن المراد الذبح والتقرب بذبيحة أو ذبيحتين، عن الغلام ذبيحتين شاتين وعن الجارية شاة. وهل إذا اشترك في الأضحية والهدي يجزئ عن عشرة أو سبعة؟ ورد السبعة ورد العشرة، بعض العلم قال العشرة نسخت بالسبع، العشرة نسخت بالسبع، وبعضهم قال بل العمل باق على هذا، إن شاء عشرة إن شاء سبعة. والأحوط والأكمل والأفضل أن يكون ذلك عن السبعة، فتكون البقرة عن السبعة وتكون البدنة عن السبعة. نعم. قال رحمه الله: باب كم تجزئ من الغنم عن البدنة. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال قال عطاء الخرساني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر بها ولا أجدها فأشتريها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي وعبد الرحيم عن سفيان الثوري عن سعيد بن مسروق قال: وحدثنا الحسين بن علي عن زائدة عن سعيد بن مسروق عن عباية ابن رافع ابن رفاعة عن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. قال: باب ما تجزئ من الأضاحي. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجزع من الضأن أضحية. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم، فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجزع يوفي مما توفي منه السنية. قال حدثنا هارون بن حيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال أنبأنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. فدل هذا على أن الأضحية وأن الهدي يلزم له سن معين، والسن في الإبل والبقر والغنم المسنة أو الثني إلا الضأن، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنين، ومن الماعز ما تم له 1 سنة. أما الضأن فإنه يجزئ فيه ما له ستة أشهر الضأن فقط، أما الماعز له 1 سنة، والبقر له 2 سنين، والإبل له 5 سنين. نعم، يلزم هذا السنة في الأضحية وفي الهدي. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكره أن يضحى به. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سلمة بن كهيل عن حجية بن علي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن وأبو داود وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا: حدثنا شعبة قال: سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال: سمعت عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب رضي الله عنه: حدثني بما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا بيده، ويدي أقصر من يده. أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن. قال: فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا سعيد عن قتادة أنه ذكر أنه سمع جري بن كليب يحدث أن عليا رضي الله عنه أنه سمع عليا رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. يعني يشترط في الأضحية أن تكون سليمة من العيوب المؤثرة، فلا يضحى بالعوراء البين عورها، ولا بالمريضة البين مرضها، ولا بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالكثيرة التي لا تنقي، الكبيرة السن، فينهى عن ذلك. نعم نعم. لا لا، البين ضلعها، يعني البين عرجها الواضح يعني. نعم. قال: باب من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء. قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن عبد الملك أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن يزيد عن محمد بن قرظة الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: استعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. قال: باب من ضحى بشاة عنه. فأمرنا أن نضحي به، لعل هذا كان شيئا يسيرا، لما أصاب الذئب لم يؤثر فيه، لم يؤثر فيه. نعم. أما لو اشترى صليبة ثم حصل لها عيب يؤثر فيها فهل يجزئه ذلك أو لا يجزئه؟ إذا عينها وأتى بها وحصل بها عنده عيب من كسر أو كذا أو كذا، إن كان يقدر على تغييرها فعل، وإن لم يقدر على تغييرها ذبحها وأجزأه إن شاء الله طالما عينها. نعم. قال رحمه الله: باب من ضحى بشاة عن أهله. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني الضحاك بن عثمان عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، ثم تباهى الناس فصار كما ترى. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف حا، وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال: حملني أهلي على الجفاء بعدما علمت من السنة. كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يبخلنا جيراننا. يعني لو ذبحنا شاة وشاتين قالوا: أنتم بخلاء، لابد أن تذبحوا بأكثر. ولقد كان هذا على عهد رسول الله يصح، فدل هذا على أن الشاة تجزى عن الإنسان وعن أهل بيته. نعم. قال: باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ من العشر فلا يأخذ في العشر من شعره وأظفاره. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا. قال حدثنا حاتم بن بكر الضبي أبو عمرو قال حدثنا محمد بن بكر البرساني حاء وحدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة ويحيى بن كثير قالوا حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن مسيب عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم هلال ذي الحجة فأراد أن يضحي فلا يقربن له شعرا ولا ظفرا. نعم، هذا من الأحكام. فلو أن الواحد كان نويا للأضحية قبل دخول العشر فبهلال ذي الحجة لا يمسن شعره ولا بشرته بشيء ولا يأخذ من أظفاره، ليشبه من ساق معه الهدي وأحرم إلى الحج. يبقى المضحي يتعاهد شعره قبل الهلال، قبل هلال الحج. فإذا أراد أن يضحي ودخل ذو الحجة فإنه يمسك عن بشرته عن شعره وعن أظفاره فلا يأخذ من ذلك شيء. طيب إذا أخذ هل تبطل الأضحية بذلك؟ لا، إذا أخذ فإنه قد أساء، ولكن هذا لا يؤثر في الأضحية، هذا لا يؤثر في الأضحية. طيب إذا أنشأ نية الأضحية من اليوم الخامس يبقى يمسك من اليوم الخامس متى ما نوى، أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره. طب إذا أراد أن يضحي هذه السنة وقد أحرم بالحج في الثالث من ذي الحجة أو في الرابع من ذي الحجة وهو يعتمر ويحج، أحرم بالحج تمتعا، فهل يحلق رأسه يوم الرابع والخامس وهو ناوي الأضحية؟ الجواب نعم، نعم، لأن التحلل من العمرة بهذا واجب وهو يقدم على حكم الأضحية، ويقدم على حكم الأضحية. هل الأخذ من الشعر أو الظفر خاص بمن سيضحي أو بمن يضحى عنه أيضا؟ فلو أن رجلا سيضحى عن نفسه وعن أهل بيته، هل عدم الأخذ من الشعور يكون خاصا بالرجل هذا أم عام لكل من يضحى عنه؟ الجواب هذا خاص بالرجل، أما من يضحى عنه فلا يلزم بهذا. نعم. نعم. كراهة. نعم. في الايه؟ مال. نعم. شكل واحد محظورون. نعم. كيف طبعا. من اهل بيتي؟ يعني مش فاهم تقصد هل جزء في سبع البقرة يجزى عنه وعن أهل بيته؟ اه نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن ذبح الأضحية قبل الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا ذبح يوم النحر يعني قبل الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي رضي الله عنه أنه سمعه يقول: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذبح أناس قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته، ومن لا فليذبح على اسم الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عباد بن تميم عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل الصلاة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعد أضحيتك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي زيد قال أبو بكر وقال غير عبد الأعلى عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي زيد الأنصاري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قتار، فقال: من هذا الذي ذبح؟ فخرج إليه رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني. فأمره أن يعيد، فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، ما عندي إلا جزع أو حمل من الضأن. قال: اذبحها ولن تجزي جزعة عن أحد بعدك. نعم، فدل هذا على أن وقت الأضحية إنما يكون بعد صلاة الإمام، فإذا صلى الإمام وذبح الإمام يذبح المسلمون، فمن ذبح قبل صلاة الإمام فإنها شاة لحم يأكل منها وأهله، لكن لا تجزئ عن الأضحية، وعليه أن يعيد الأضحية إن أراد، إلا أن تكون الأضحية هذه قد تعينت بنذر فإنه يعيدها وجوبا، يعيدها وجوبا واستحبابا إذا لم يعينها نذرا فإنه يعيدها استحبابا. فوقت الأضحية إنما يكون بعد الإمام، بعد صلاة الإمام. نعم. ليه؟ قال فمرأة لا والله الذي لا إله ما عندي إذا جدع أو حمل من الضأن، قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. الإيه؟ الإعادة يعني؟ طب ولو كان ولو ذبح بعد الصلاة؟ إيه الفرق؟ نعم. ليه؟ أيضا لا. أنت عرفت الإشكال هو إيه؟ ما هو؟ اللي هو ايه الجذعة. طب الجذعة تجزئ اصلا ولا ما تجزئ؟ الجذعة تجزئ عموما، هنا قال ولا تجزئ، هنا الاجزاء وعدم الاجزاء عائد الى ايه؟ نعم. باب ايه؟ باب يسد الباب كيف؟ ليس محل الاشكال هذا، محل الاشكال انه قال والذي لا إله ما عندي إلا جذع أو حمل من الضأن، قال اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك. لعله يكون أوقف طريقة أخرى طريقة أقل من نعم. لا لا بس احنا عندنا جذع من الضاء يجزئ، هو مستثنى، هو الثني غلو سنة من الماعز وكذا كما وضحنا، والبقرة سنتان، انما الضاء يستثنى، الضاء الجذع ما له ستة اشهر، ما له ستة اشهر. المحفوظ طبعا ان الجذعة تجزئ من الضاء لتجزئ، فاما هذا يكون والله اعلم ان يكون سمي جزع تغليبا ولكنه اقل من ستة اشهر، اقل من ستة اشهر، وهذا ما يعارض الاحاديث الواردة في الصحيح، الاحاديث الواردة في الصحيح. او يقال الاجزاء عائد الى ماذا؟ عائد الى انه الانسان اذا لزمه ان يذبح بعد العيد وهو الذي يلزمه، فان ذبح قبل العيد فانه شاته شات لحم، اما انت وقد جهلت فانه لا باس ان تعيد الذبح بعد العيد، ويكون هذا في حق من ايه؟ من جهلك. ولهذا اختلف العلماء، لا يجزي احد. هذه القضيه هي قضيه عين او قضيه حال؟ قضيه عين خاصه بالرجل، ولا قضيه حال خاصه بمن كان في حال الرجل؟ نزاع بين اهل العلم. فقد يكون ايضا عدم الاجزاء وعدمه من جهه الوقت، لانك ان ذبحت قبل فقد راح عليك الوقت، راح عليك الوقت. على كل، الجذع يجزئ من الضأن، هذا الاحاديث في ذلك واتفاق العلماء على ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب من ذبح اضحيته بيده. يكون يعني هذا من الشاذ. نعم، لو قصدنا بالجذع فيكون هذا من الشاذ. نعم. قال: باب من ذبح اضحيته بيده. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح اضحيته بيده واضعا قدمه على صفاحها. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار. حديث ورد في الصحيحين، لو حديث ولا تجزء على احد بعد هذا الحديث ورد في الصحيحين، احد يجيب الوقت الصحيحين كده اللي هو ابو نيار باين، ها؟ اي نعم، خالد براء. لفظه ايه؟ عناق، عناق لنا ايه؟ يعني ايضا هي جذع. طيب شوف الشرح، حد معه جهاز؟ كلام ابن حجر عليهم او كلام احد من الشراح؟ شفنا لو حملنا على الارض، يعني هذا الرجل ذبح مسن، فله اجر معين بل لجهله ان يذبح. لا لا، صعب صعب، الاجزاء غير الاجر. نعم نعم. أكيد. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة. نعم. قال: باب جلود الأضاحي. قال: حدثنا محمد بن معمر. سواء ذبح أضحيته بيده أو وكل فيها حصل له الأجر، لكن ذبحه بيده أكمل وأفضل. نعم. قال: حدثنا محمد بن معمر، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أنبانا بن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم أن مجاهدا أخبره أن عبد الرحمن ابن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها للمساكين. نعم، يعني يخرج كل شيء يتصدق به. نعم. قال: باب الأكل من لحوم الأضاحي. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. فدل هذا على أن لحوم الأضاحي أو لحوم الهدي تأكل منها وتعطي الفقراء المساكين وتعطي أصدقائك وأحبابك، بخلاف ما ذبح في محظورات الحج أو العمرة. فما ذبح مقابل محظور فإنه لا يجوز أن تأكل منه، لما تذبحه وتخرجه كله للفقراء المساكين. أما الأضاحي وكذا فالأمر في ذلك إيه؟ واسع. نعم. قال: باب الدخار لحوم الضحايا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وادخروا. نعم، يعني لما كان الأمر ضيقا فالنبي نهى عن ادخار اللحوم ليأكل الفقراء في هذه الأيام، لا تدخر. ثم لما وسع الله عليهم قال صلى الله عليه وسلم: كلوا. قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام فكلوا وادخروا. فدل هذا على النسخ، وهذا من أمثلة النسخ عند الأصوليين الذي يكون ناسخ منسوخ في نص واحد، مثل قول النبي: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. فهنا أيضا نفس المسألة، قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادخروا. نعم. قال رحمه الله: فدل هذا على جواز ادخار لحوم الأضاحي، وأنه لا يجب عليك أن تخرج هذا كله، لا، تأكل منها. نعم. وتدخر منها. قال: باب الذبح بالمصلى. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذبح بالمصلى. نعم، فهذه السنة أن تذبح بالمصلى، ولكن لو ذبحت في الأماكن الخاصة أو في بيتك لا بأس. بهذه التبويبات قد أتى ابن ماجه رحمه الله تعالى على كل أحكام الأضحية، على كل أحكام الأضحية، كتاب الأضاحي، فيما يتعلق بالسن، وفيما يتعلق بالوصف، وفيما يتعلق بلحوم الأضاحي وجلود الأضاحي، وفيما يتعلق بادخار الأضاحي، وفيما يتعلق بمكان الذبح، وفيما يتعلق بإجزاء البدنة أو البقرة عن 7 أو 10، كل هذه التبويبات جمعت لك أحكام الأضحية. وعمن ذبح قبل الإمام ماذا يصنع؟ وهل الأضحية واجبة أم لا؟ باب ما جاء في وجوبها، هل هي واجبة أم لا؟ كل هذا أورده ابن ماجه رحمه الله تعالى في السنن بتبويباته التي وضعها رحمه الله تعالى. فهذا يدل على أن قراءة كتب الحديث هذه مهمة لطالب العلم أيضا. فكتب الفقه كتب أحكام، وكتب الحديث كتب أدلة الأحكام. لا تستغنى عن كتب الفقه ولا تستغنى عن كتب الحديث. يعني ما يأتي واحد أيضا بناء على أن ابن ماجه هنا ذكر مثلا رحمه الله تعالى التبويبات المتعددة التي وضعت أحد الأحاديث فيقول هذا يكفيني، لا، إذا اطلعت على كلام أهل العلم في الفقه تجد 10 المسائل قد تشقق عن هذه الأحاديث، يذكرها بقى الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم 10 المسائل. لهذا لا غنى عن كتب الحديث وكتب الفقه. بعض الناس وأنا لقيت من هؤلاء طلبة يقولون حسبنا ما جاء في في السنة والأحاديث فقط. كتب الفقه هذه كتب رجال وهي كتب عقيمة، والفقهاء يجعلون كذا وكذا وكذا، ويتخذ منهجا وهو الاقتصار على كتب الحديث فقط دون كتب الفقه. وهؤلاء صنف من الناس ترجع إليه تجده تركيبة رأس، واحد أفتر كده، واحد حسن له هذا، استحسنوا هذا المسلك، خلاص انطلق في حياته من هذا. ما أنا كما قلت لك قد يكون البداية قاعدة، إعجاب، استحسان، فتوى، فهم خاطئ، خلاص زي اللي بيجي في مكتبته عند كتب الحديث المتأخرة ويحرقها كلها ولك لا حاجة لي، أما حاجة الأوائل بس. وأقتصر على الأوائل. مناهج، وهذه كلها مسالك تراها مسالك شاذة، حكمها حكم اللقطة، تجدوها كلها ليس لها أب ولا أم معروفين، ما لها أب ولا أم، ما لها نسب، ما لها لقيط، لقيط بس ما لها نسب، إنما النسب عند أهل العلم. من قال لك لا تقرأ في كتب الفقه؟ أي عالم هذا؟ من هو؟ مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا البخاري ولا مسلم ولا من الذي قال لك لا تقرأ في كتب الفقه؟ ومن الذي لك قال لك احرق الكتب المتأخرة من كتب أهل الحديث؟ من الذي قال لك ذلك؟ ومن الذي قال لك لا تسمع للعلماء طالما أنهم يدرسون فقط؟ العالم لا يسمع له إلا إذا هاجر إلى المجاهدين في الشيشان وفي أفغانستان، لا بد للعالم أن يكون تحت قبة تنظيم القاعدة حتى يسمع له. لازم ابن باز كان يجب عليه أن يرحل لابن ابن لادن، والفوزان كان يجب عليه أن يرحل لابن لادن، فلا يكون العالم عالما طالما أنه يحدث في مسجده وتقاضى راتبا من دولته، إنما العالم هو المجاهد. كل دي أخواني عقول ورؤوس، ولهذا من توفيق الله لطالب العلم أن يوفق لصاحب سنة أو لصاحب مسلك، صاحب سنة وصاحب مسلك يفهم طريقة العلماء، يفهم طريقة العلماء. إنما أنت ممكن تجلس عند واحد 20 سنة ويصدر لك طريقة تبقى أيها المسكين شاذا بها، شاذا بها، لست على طريقة أهل العلم، وتهدر حياتك وطاقاتك وتبتعد عن طريقة الطلب. فرحم الله الأئمة والعلماء رحمة واسعة وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إيه؟ أيوة. تمام. تمام. يعني لو جزع من الماعز يبقى تمام. تمام. لو من ماعز نعم، الا لا تجزع من ماعز. من ماعز موجوده، من ماعز خلاص. طيب تمام تمام تمام، احسنت. Thank you.